السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه وسلم بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، ونسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا، نسأل الله أن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله جل في علاه ألا يخرجنا من شهر رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يرفع عن أمتنا الغلاء والوباء والبلاء، إنه سبحانه رحيم رؤوف بالعباد، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذه ليلة جديدة من هذه الليالي المباركات المعدودات، نسأل الله أن يعيننا فيها وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله أن لا يخرجنا منها إلا وقد كتب لنا أجرها وثوابها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع كل ليلة من هذه الليالي من بداية هذا الشهر الكريم، نقف في كل ليلة من كتاب ربنا لأهل الإيمان، وكما قلنا في بداية هذه الكلمات، وصية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي جاءه الرجل يطلب منه العهد والوصية، وقال أوصني، فقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعر سمعك وقلبك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تكف عنه، فإنما هو خير يأمرك الله به أو شر ينهاك الله عنه. هذا من تمام رعاية جل في علاه لعباده المؤمنين، نسأل الله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة ربنا أن نغتال من تحتنا. والآية والنداء الذي نقف معه في هذه الدقائق إن شاء الله يتعلق بأدب عظيم من آداب الإسلام، ألا وهو أدب الاستئذان. يقول ربنا جل جلاله في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. الإسلام دين شامل عظيم، دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام دين كامل شامل، يراعي كل حركة وسكنة في حياة المسلم، ما ترك الإسلام صغيرة ولا كبيرة إلا وجعل فيها هديا هو خير الهدي، وأرسل لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل خير، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا وأمرنا به، ولا ترك صلى الله عليه وسلم شرا إلا ونهانا عنه وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. حتى إن اليهود وغيرهم تعجبوا من ذلك، حتى جاء اليهودي مروة يقول لسلمان، سلمان الفارسي رضي الله عنه، يقول: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ فقال سلمان رضي الله عنه معتزا بدينه: أجل، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اليهودي يقول له: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، علمكم نبيكم كل شيء، حتى أداب قضاء الحاجة ودخول الخلاء. فقال سلمان مفتخرا معتزا بإسلامه وبدينه: أجل، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. وجعل سلمان رضي الله عنه يذكر لهذا اليهودي إن حتى قضاء الحاجة لها في الإسلام آداب، حتى هذه راعاها الإسلام. ديننا دين شامل ودين كامل، ومنهج يضمن للبشرية، يضمن لمن التزم به السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة. السعادة في الدنيا، الحياة الطيبة في الدنيا، والسعادة والنعيم في الآخرة. ومن أعرض عن هذا المنهج تعب في الدنيا وناله النصب والتعب، فضلا عما يعرض له نفسه يوم القيامة من سخط الله وعقوبة الله، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فمن اتبع هداي الذي نزل مستورا في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حياة الصحابة رضي الله عنهم، فلا يضل ولا يشقى، يعني في الدنيا لا يتعب ولا يضل ولا يغوى، فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري، بحث عن مناهج أخرى غير منهج الإسلام، غير منهج القرآن، غير منهج سنة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا. ما كان بين يديك المنهج في الكتاب والسنة الذي تحيا به حياة سعيدة آمنة مطمئنة، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، تناسيت ذلك وأعرضت عن ذلك وأهملت ذلك، وكذلك اليوم تنسى. ويقول ربنا جل جلاله: من عمل صالحا، الذي يتبع الكتاب والقرآن والسنة، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه، ده في الدنيا، الكلام ده في الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة آمنة مطمئنة، يهدي الله جل وعلا قلبه ويوفقه ويسدده ويحفظه ويكلأه ويرعاه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه. اللي بيقول الكلام ده مين؟ رب العالمين، ونحن نصدقه جل جلاله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. طب أمال في الآخرة؟ قال: ولنجزينهم أجرهم، أي في الآخرة، بأحسن ما كانوا يعملون. فأقول إن الإسلام دين شامل كامل، منهج حياة، منهج سعادة في الدنيا وفلاح في الآخرة. وأيضا الإسلام دين الأدب. أدب إيه؟ أدب التعامل مع الزوجة والأولاد، ولا أدب التعامل مع في البيع والشراء، ولا أدب التعامل مع حتى الخصوم والأعداء؟ لا، ده الإسلام فيه آداب لا تعد ولا تحصى، كلها من دين الإسلام. المسلم له أدب مع الله، المسلم له أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا في الإسلام آداب لقراءة القرآن، التعامل مع كتاب الله عز وجل. عندنا في الإسلام آداب المسجد، دخول المسجد والخروج من المسجد والجلوس في المسجد لها آداب ولها أحكام. عندنا في الإسلام آداب دخول المنزل والخروج من المنزل والتعامل مع أهل البيت. عندنا في الإسلام آداب للحوار لما تتحاور مع القريب أو البعيد، مع الصغير أو مع الكبير، مع العالم أو مع الجاهل، كل ذلك في آداب. عندنا في الإسلام آداب الطعام، الطعام له في الإسلام آداب. عندنا في الإسلام آداب للسفر، السفر له آداب وله أحكام. عندنا في الإسلام آداب الجوار، إزاي تتعامل مع الجيران القريب والبعيد والمسلم وغير المسلم والجار الذي من الأرحام والذي ليس من الأرحام، كل هذا يشمل في الإسلام أدب اسمه أدب الجوار. عندنا في الإسلام أدب أو آداب للنظر، مش كل شيء ينفع أن الإنسان ينظر إليه، في أشياء معينة لا يباح له أن ينظر إليها. عندنا في الإسلام آداب للكلام، مش أي كلام الإنسان يتكلم به، لا، المسلم بيختلف عن غيره بيحكم كلامه ضوابط الإسلام. عندنا في الإسلام آداب للسماع، عندنا في الإسلام آداب للسماع، مش أي شيء ينفع المسلم يسمعه، ولا لكن هناك أشياء الشرع أمره أن يجتنب سماعها لأنها تتعب وتمرض قلبه، وهناك أشياء أمره الإسلام أن يستمع إليها. وآداب السماع لما يجلس لسماع القرآن كيف يكون سمته وكيف يفعل. عندنا في الإسلام آداب للزيارة، لما المسلم يزور المسلم هناك آداب للزيارة. عندنا في الإسلام آداب لعيادة المريض، لما نيجي نزور مريض ازاي في آداب معينة لابد أن نلتزم بها. عندنا في الإسلام آداب للماشي، عندنا في الإسلام آداب كثيرة جدا جدا، منها كيفية التعامل مع القريب والبعيد. حتى تعجب إن الإسلام له في الحرب مع الكفار المحاربين المعاندين الإسلام له آداب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوصي الجنود قبل الخروج يقول لهم لا تقطعوا شجرا مثمرا، لا تقطعوا طريقا، لا تقتلوا امرأة، ولا تقتلوا صبيا، لا تمثلوا ولا تغدروا. يا الله، في الإسلام آداب للحروب. أجل، فديننا دين شامل وكامل، وديننا دين عظيم هو دين الأدب. من هذه الآداب أدب الاستئذان، أدب الاستئذان. اسمع مرة ثانية لهذا النداء من الله جل وعلا لك: يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا وسعديك. اسمع الآن الله يوجه إليك هذه الكلمات: يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لما تريد دخول بيت غير بيتك هناك آداب شرعها الإسلام، فإذا دخلت إلى هذا البيت فهناك آداب يجب عليك أن أنت تلتزم بها أثناء جلوسك عند الناس، ولما تخرج هناك آداب ينبغي عليك أن تلتزم بها. فتدخل بإذن وتجلس في المكان الذي يشير أهل البيت لك أن أنت تجلس فيه، ولما تخرج لا تذكر ما رأيت في البيت ولا تتكلم بما سمعت في البيت. البيت في الإسلام، البيوت في الإسلام جعلها الله جل وعلا من أعظم النعم. البيوت في الإسلام جعلها الله جل وعلا من أعظم النعم التي أنعم بها على الإنسان. نسأل الله أن يأوي كل مشرد مسلم، وأن يكسو كل عار مسلم، وأن يطعم كل جائع مسلم، وأن يشفي كل مريض مسلم. البيوت إخواني الأحبة من نعم الله جل وعلا على الإنسان. البيوت لها خصوصية، لها حرمة. حمى الإسلام هذه البيوت بسياج من التشريعات. لا ينبغي لأي أحد أنه يطلع على هذه الخصوصية، لا يجوز له أنه ينظر إلى ما في داخل البيت بغير إذن أهل البيت وبغير حاجة شرعية، بل شدد في ذلك الشرع جدا. يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما رجلا ينظر إلى داخل حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يده مدرة، يعني الذي نسميه الآن مشط، يعني يرجل شعره صلى الله عليه وسلم به. فلما رأى الرجل وفطن إليه قال: لو علمت أنك تنظر، يعني داخل البيت بدون إذن، لطعنت بها في عينك. إنما جعل الإذن لأجل البصر، أنت مطالب وواجب عليك أن أنت تستأذن قبل الدخول علشان لا تقع عينك على شيء في داخل البيت بغير إذن وإباحة رب البيت. قال: إنما جعل الإذن من أجل البصر، فمن دخل بعينه فقد دخل. هذا الذي ينظر إلى داخل بيت المسلم بغير إذنه هذا وقع في مخالفة شرعية. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. تستأنسوا هنا بمعنى تستأذنوا، وما هي من الأنس، لأن الإنسان يأنس بأخيه الإنسان، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. البيت سماه الله جل وعلا سكن، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، في حماية شرعية جعلها الشرع لهذا البيت. الإنسان في بيته يتخفف من ثيابه، يجلس على راحته، يجلس على هيئة لا يحب أن يراه الناس عليها، يجلس يأخذ راحته. يعني هذا البيت ملجأ للإنسان طول ما هو في خارج البيت، لو في الشارع أو في العمل أو هنا أو هنا، متحفظ، لا يجلس بأي هيئة، لا يتخفف من ثيابه، لا يتكلم بأي كلام، لا يجلس إلا بطريقة معينة، لا يمشي إلا بطريقة معينة، يلتزم ويحتشم. لكن لما يكون في بيته وأغلق عليه باب بيته يرتاح ويأخذ راحته، وهذا ملجأه، يعني يرتاح من هذا التكلف وهذا الاحتشام وهذا الالتزام، يعني يرتاح في بيته ويتخفى من شيء من ذلك، ويرتاح ويأمن في بيته في هذا الحرم الذي جعله الله جل وعلا حرما له، وأمن وسكن يسكن فيه ويرتاح فيه ويهدأ فيه ويأمن من أن غيره ينظر إليه أو يطلع عليه. كذلك تكون امرأته، كذلك ترتاح في بيتها وتسكن وتطمئن وهادئة، تجلس في أي هيئة، تجلس في أي مكان على أي هيئة، تأمن أنه لا يطلع عليها غير زوجها أو أولادها أو محارمها. كذلك أبناؤه أيضا يمرحون ويلعبون ويتكلمون، ويكون هناك يعني أريحية في التعامل، طالما أن البيت يعني جعله الله سترا على أهله وأمنهم وجعل سياجا شرعية تمنع غيرهم من الاطلاع على ما هم فيه من السكن ومن الراحة. هذا البيت جعله الله جل وعلا كما قلت حرم لا يستبح إلا بإذن رب البيت، وهذا هو الملجأ الأخير للإنسان. يعني أنت تعجب، يعني لو أن الإنسان لا يرتاح في بيته ولا يأخذ راحته ويتخفف من ثيابه ويتبسط في الجلسة أو كذا أو كذا، فإلى أين يلجأ إذا حرمناه من ذلك؟ إذا هاجمه للناس بدون إذن، بدون مراعاة لهذه الحرمات التي ضمنها له الإسلام، يبقى إحنا بنقع في مخالفات يعني منعنا منها الشرع. الإسلام العظيم أمرنا ألا ندخل إلى تلك البيوت إلا بإذن رب البيت. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. كيفية الإذن الشرعية؟ إن الإنسان يأتي وينادي على أهل البيت أو يطرق الباب على أهل البيت، ولا يجي ولا يقف في مقابلة الباب، إنما يقف على اليمين أو على الشمال أو أسفل قليلا. المهم إن هو بحيث لا إذا فتح الباب لا يطلع مباشرة إلى ما داخل البيت، فربما هم ينتظرون أحد من الأولاد، ربما تنتظر المرأة زوجها أو ينتظر هو زوجته، فيفتح بدون تكلف وبدون تدقيق. فإذا أنت تطلع على ما يسوءه إن أنت تراه، أهل البيت، أنا في بيتي وأنت في بيتك، ليس كل حال تحب أن يراك الناس عليها، إنما تحب إذا قابلت الناس تكون في هيئة تحب أن يراك الناس عليها، تحب أن أنت إذا اطلع على البيت يكون البيت مرتب مهيأ مستعد لهذه الزيارة، الوقت مناسب، أهل البيت لا يجرحهم ذلك ولا يسوءهم ذلك، بل المسلم يتأذى من ذلك. المسلم إذا اطلع على شيء يسوء أخاه أن غيره يراه هو يتأذى من ذلك، يسوءه أنه ينظر إلى ما لا يحب المسلم أن ينظر غيره إليه. والتطفل عادة ذميمة، والشرع قيد الدخول إلى البيوت بقيود وآداب شرعية. قال حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم. ده خير ليك وخير لصاحب البيت، إن أنت لا ترى إلا في صورة طيبة، وهو لا يتأذى إن أنت ترى في صورة غير مناسبة. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. خلي بالك، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. فإن لم تجدوا فيها أحدا مش معناها أن البيت يكون خالي، لا، ممكن يكون في البيت الزوجة أو الزوجة والأولاد ولا يجوز لك أن أنت تدخل. فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم بالدخول كرب البيت فلا تدخلوها حتى يأذن لكم رب البيت. ولذلك لم يقل الله جل وعلا فإن لم يكن فيها أحد، لا، ممكن يكون فيها الأولاد، ممكن يكون فيها الزوجة، لكن لا يجوز شرعا أن هي تدخلك في عدم وجود زوجها. الذي يجوز له أن هو يعطيك الإذن ويبيح لك الدخول غير موجود، هو المقصود بهذه الآية، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، من الذي يجوز له أن هو يعطيك الإذن هو رب البيت، ويكون في وقت يعني يناسبه ويستطيع أن هو يسمح لك بالدخول. قال الله جل وعلا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. قلنا أن الإذن أن الإنسان يطرق الباب أو ينادي، فإذا رد من بالداخل فالسنة والشرع أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليكم أنا فلان، ثم ينتظر حتى يقال له ادخل أو يقول أدخل، ينفع أدخل في هذا الوقت. فإذا قال السلام عليكم وقيل له من، فلا يقول أنا ويصمت، هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهه رسول الله. أنا لما يقال لك من تقول فلان، فإذا قيل لك فلان من فتقول فلان الذي ابن فلان أو من المكان الفلان، حتى يعرفك أهل البيت ويرون إذا كان من المناسب أن تدخل عليهم الآن أو من غير المناسب ألا تدخل عليهم الآن. طيب، ممكن يكون أهل البيت في وقت لا يسمح بدخول غير البيت، مقلوب، بيغيروا بينظفوا البيت، في مشكلة واقعة في البيت، رب البيت مش هيقدر أنه يتجاوب معك ويرد عليك بأسلوب أنت تعودت منه، ولن يكون هادئا مطمئنا، إنما في شيء شغله، في شيء أثار أعصابه، منتظر مكالمة، مشغول بإعداد شيء، أي سبب من الأسباب أباح له الشرع، أباح له الشرع إن هو لا يأذن لك، لا يأذن لك بالدخول. لا يأذن لك بالدخول، هو أمامه حل. الحل الأول إن هو لا يرد، وإنت تستأذن 3 مرات، فإن لم يرد عليك ترجع، تعرف إن الوقت غير مناسب لهذه الزيارة. طيب، أنا سامع الأولاد أو سامع الكلام في الداخل موجودين، محدش رد علي، ليس من حقك أن تغضب، أعطاه الشرع هذا الحق، بل أعطاه ما هو فوق ذلك، أجاز له الشرع لصاحب البيت أن يقول لك ارجع، الوقت غير مناسب إن أنا أستقبلك الآن، ولا يشترط إن هو يطلعك على السبب، هذا حرمه، هذا بيته، هذا سكنه، هذا حقه في الشرع إن هو لا يجعل هكذا الأمر مشاع، لا، هذا يحفظه الشرع، يعني هو الآن غير مستعد إنه يستقبلك في هيئة تسرك وتسره أيضا، هو الآن أنت إذا دخلت وإذا أرغم نفسه وخاف إن أنت تغضب، الآن ستدخل وأنت ستكون ضيفا ثقيلا، وهو غير مستعد إن هو يقوم معك بأدب الضيافة وإكرام الضيف، ومشغول بأمر معين، أو الآن الأولاد فيهم شيء، أو في بينه وبين أهله شيء، أو هو منتظر شيء، أو هو مشغول بشيء، وأنت أرغمته على أن يفتح لك وأن يستقبلك، الآن ذهنه ليس معك. فلأجل ذلك قال الله جل وعلا هو أزكى لكم، هذا أطهر لك، هذا أنقى لك، هذا أطهر له وهذا أنقى له، هذا الشرع. لكن الآن الناس يعني لما جاهلوا ذلك، لما ابتعدوا عن ذلك، لما نسوا ذلك، أصبح هذا الأدب كأنه غريب بين الناس. لا، من حق شرع إن هو لا يرد، بل من حق شرع إن هو يقول لك يا فلان ارجع، ارجع الآن، الآن أنا غير مستعد إن أنا أستقبله، وليس من حقك شرعا أن أنت تغضب وأن أنت تقول سمعت ولم يرد أو رد علي وهذا من سوء الأدب وقال لي ارجع. لا، هذا ليس من سوء الأدب، هذا من الحق الذي كفله له الشرع وأعطاه الشرع إياه. اسمع، قال الله جل وعلا فإن لم تجدوا فيها أحدا، يعني اللي يستطيع أن يأذن لك، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. ده شرع، ده شرع يا إخواني، وليس أمر عادات ولا أمر مجاملات. قال فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. من الذي يقول إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا؟ الله. ثم يقول هو أزكى لكم، هو أفضل لكم وخير لكم، لك ولصاحب البيت. قال هو أزكى لكم والله بما تعملون عليه. ثم استثنى رب العالمين من البيوت، البيوت التي يعني متساهل في الدخول فيها بغير إذن وغير ذلك، قال وليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. البيوت اللي هي لا سكن فيها، يعني مثلا محلات البقالة، محلات الملابس، الأندية العامة، الأماكن التي لا تحتاج لإذن للدخول وليس فيها عورات الإنسان يطلع عليها، لا ادخل وألقي التحية وألقي السلام، ولا يشترط أن تنتظر حتى يؤذن لك أو غير ذلك، هذه فيها تساهل في الأمور الشرعية. لكن بالنسبة للبيوت التي فيها السكن، التي فيها الأهل وفيها الزوجة وفيها الأبناء، شدد الشرع وجعل آدابا عظيمة. هذا النداء العظيم الجليل من سورة النور يتكلم عن آداب الدخول إلى البيوت، بعد ذلك بآيات قليلة في سورة النور أيضا نداء جديد تكلم الله جل وعلا فيه عن آداب الاستئذان داخل البيوت، هي الآداب التي نربي عليها أبناءنا وبناتنا إن شاء الله. الليلة المقبلة نقف مع هذا النداء الجديد، نسأل الله أن يردنا إلى ديننا وإلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مردا جميلا. نسأل الله أن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله أن يرزقنا السداد والتوفيق وأن يجنبنا الزلل. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. أكتفي بهذا القدر، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.